كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بقية الآية السابقة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. لما أمرهم الله تعالى أن يوفوا بعهده ووعدهم أن يوفي لهم بعهدهم أمرهم أن يرهبوه، والرهبة هي أشد الخوف. وفي هذه الآية من الفوائد تذكير بني إسرائيل بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم السابق واللاحق، ومن فوائدها أنه يجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه وعلى من سبق حتى يحدث لذلك شكراً لله على هذه النعمة، فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل بالنعم أولاً، وهو الذي يتفضل بها ثانياً بإعانة الإنسان على شكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. ومن فوائدها بيان كرم الله عز وجل، حيث جعل على نفسه عهداً أن يوفي لمن أوفى بعهده، أن يوفي لمن أوفى بعهده، لقوله تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل في قوله: أوفي بعهدكم. ومن فوائدها وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى بالرهبة، لقوله: وإياي فارهبون. والإنسان لا بد له من رغبة ورهبة، رغبة فيما عند الله، ورهبة فيما يفعله من أسباب عقوبة الله عز وجل. فالله عنده الثواب العظيم للمحسن، وعنده العقاب الأليم للمسيء، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم قال الله عز وجل: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. الخطاب هنا لبني إسرائيل على سياق الخطاب السابق، وكان في المدينة من بني إسرائيل بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث قبائل: بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. توجه الله إليهم هذا الخطاب أن يؤمنوا بما أنزل مصدقا لما معهم، يعني لما معهم من التوراة، والتصديق لما معهم له معنيان: أحدهما أنه جاء مطابقا لما أخبرت به، والثاني أنه شاهد لها بالصدق، فهو مصدق لها أي شاهد لها بالصدق، وهو مصدق لها أي واقع على حسب ما أخبرت به، كما قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المفلحين، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.